شد الريح بس اكيد اخرتها بقبر. اه حمل كتير وانا قد وشلت شفت كتير ولا مرة زعلت. انا طمع ارتاح لي يومين كعبي خلاص دب من الاسفل. نفسي ارتاح والله ان شاء الله يومين في العمر. يا ما تعبت وشفت النجمة في عز الضهر. حكم المولى وفضل ونعمة ومش زعلان. زي ما تيجي بايس ايدي وش وضهر مش طمعان في فلوس بلكم ولا عايز اص ولا طمعان الناس يشوفوني سبقت العصر. انا مش عايز غير الستر ولقمة حلال. ربنا يرضى عليا ويكبر فيا الكسر. بس الضحكة بتيجي يا دوب بالعافية.